بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح المحظي المقبول عندك يا عفو يا كريم. هذا المجلس 71، المجلس 72 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في كتاب المنثورات والملح، وما زلنا في حديث الشفاعة، ليس كذلك؟ صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تكملة لحديث الشفاعة الطويل، قال: اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فيأتون فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: نعم. في تتمة حديث الشفاعة، وهو من أصح الأحاديث حيث اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم، أن الناس يأتون آدم ثم نوحا فإبراهيم فموسى، وكلهم يعتذر عليهم الصلاة والسلام، يعتذرون بعذرين: بأن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله قط، ويعتذر كل منهم بما حصل منه من أمر تاب إلى الله منه، ويعتذرون بعذر ثالث بقوله: نفسي نفسي نفسي. وإنما كررت ثلاثا في بعض الروايات ثنتين، تأكيدا لأنه يسعى إلى خلاص نفسه، فكيف يتحمل غيره. يأتون عيسى ابن مريم فيقول: أنت عيسى كلمة الله وروح منه، وجعل لك إبراء الأكمة وإحياء الموتى وإبراء الأبرص، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر عيسى بعذرين: الأول إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله قط، والثاني: نفسي نفسي، ولا يذكر ذنبا. وليس في هذا أنه لم يذنب البتة، فإن الله جل وعلا عصم الأنبياء عن ثلاثة: عصمهم عن أن يقصروا في إبلاغ الوحي، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، الموضعين. ثانيا: معصومون من أن تقع منهم الكبائر، لا قبل البعثة ولا بعدها. ثالثا: معصومون من أن يقروا على ذنب صغير، لأنهم بشر. فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه مناسبة ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولي العزم لذنوبهم التي يخافون أثرها عليهم، مع أن الله تاب عليهم بها، لكن لغضب الله العظيم الذي لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط. وقوله إلى محمد عبد غفر له إشارة إلى ما شرف الله به الأنبياء، فإن الله شرفهم بأمرين: بالعبودية وبالرسالة. فالعبودية اكتساب، والرسالة اختيار واصطفاء. ولهذا وصف الله محمدا في أشرف المقامات بوصف العبودية. ففي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام ثاني وهو الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام ثالث وهو مقام التنزيل، ففي أول الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا مقام التنزيل. المقام الرابع مقام التحدي، لما تحدى الأوائل والأواخر والإنس والجن على أن يحاكوا ويماثلوا هذا القرآن، ولهذا جاء في أول البقرة في أوائلها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهذه المقامات الأربع في القرآن وصف الله محمدا بوصف العبودية. المقام الخامس مقام الشفاعة العظمى، فقال عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفيه إشارة إلى خصوصية هذه الخصيصة والفضيلة لمحمد عليه الصلاة والسلام. ما هي؟ أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه منة الله عليه. في أول الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي الانشراح: ووضعنا عنك وزرك. وهذا فيه دليل على أن النبي غير معصوم من الذنب الصغير، لكنه معصوم أن يقر عليه وأن يثبت عليه. فإذا جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وشكوا إليه، قال صلى الله عليه وسلم: أنا لها، لأنه المقام الذي وعده الله إياه، لكنه لا يشفع حتى يؤذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فآتي فأقع، في رواية: فأخر ساجدا تحت العرش. العرش جيء به، وربي في العلو وله قوائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يوم القيامة يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أنه أفاق قبلي. ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في قصة ثبتت في الصحيحين، أنه تلاحى مسلم ويهودي في السوق يتبايعان سلعة، فقال اليهودي صاحبها: والله والذي فضل موسى على البشر لا أبيعها إلا بكذا. فغضب المسلم فصكه صكة، لطمه، فجاء اليهودي شاكيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى ابن عمران، لأن المسلم قال: تقول ذلك والنبي بين أظهرنا؟ بقوله: لا، والذي فضل موسى على البشر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى ابن عمران، فإن الناس يوم القيامة يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، عليهم الصلاة والسلام. فيقع ساجدا مدة طويلة. كم مدتها؟ جاءت عند الدارمي في رده على الجهمية في إثبات العرش أنه يبقى ساجدا صلى الله عليه وسلم تحت العرش أسبوعا، يفتح الله عليه أنواعا من محامده وحسن الثناء عليه لم يكن فتحها عليه من قبل. وفي هذا أن الدعاء يستحب ويتأكد فيه جدا أن يقدم فيه على الله الثناء، وأعظم ما يثنى به على الله ما أثنى به على نفسه. من أسمائه وصفاته وما أثنت عليه به رسله عليهم الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجليلة. ولهذا من أسماء الله الحسنى أسماء إذا دعي الله بها أجاب، وهو الاسم الأعظم، وقد تفرغ في أربعة أحاديث مدارها كلها على حسن الثناء وكمال الاعتقاد بما لله من الكمال المتنزه عن كل نقص وعيب سبحانه لا إله إلا هو. ثم يأتي الإذن: يا محمد ارفع رأسك، أي من سجودك، وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. هنا جاء الإذن، وإلا فإن ربي لا يشفع عنده شافع مهما كان عاليا في قدره عظيما في شأنه إلا بعد إذن ربه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي أعظم آية القرآن آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. والشفاعة لله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا. ولما كان شأن ربي أعظم من شأن الملوك الذين يشفع عندهم بغير إذنهم وبغير رغباتهم، لحاجة الملوك إلى وزرائه وجنده وجلسائه ودساكره، أما ربي مستغني، هو الغني سبحانه، والخلق كلهم محتاجون مفتقرون إليه. ولهذا لا تكون الشفاعة عند الله إلا بشرطين اثنين: الأول أن يأذن الله للشافع بالشفاعة، وهذا من كمال ملكه جل وعلا. الثاني أن يأذن الله، أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع له، ولهذا لا يرضى الله بالشفاعة عن الكافرين. نسأل الله عفوه ومعافاته وغفرانه. نعم، فيقال يا محمد، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. نعم، إذا رفع رأسه شفع الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء، وهي شفاعة تنفع الأولين والآخرين، الإنس والجن أجمعين. ثم يشفع في أمته فأقول: يا ربي أمتي أمتي. الحديث حصل فيه اختصار، لأنه في حديث أنس: فأرفع رأسي فأقول: يا ربي شفاعتي لأمتي. فيقول: اذهب إلى النار وأخرج من في النار ممن قال لا إله إلا الله، فيضع له الحد الأول. الحد الثاني: أخرج من النار من قال لا، من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. الحد الثاني: أخرج من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. الحد الرابع، فقد جاء في حديث أنس في الصحيحين أربعة حدود يضعه الله له: أخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. في هذه الرواية: فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله جل وعلا متفضلا ومتكرما: أدخل من أمتك من لا حساب عليه ولا عذاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم أي أمتك شركاء الناس في بقية الأبواب. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. شرفت هذه الأمة باتباعها نبيها وباستمساكها بدينه وبذبها عنه، بهذا فاقت من قبلها وسبقت غيرها، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أما من نكس على عقبيه فلا يضرن إلا نفسه، وهذا دليل لمسألة ذكرناها قبل أمس أظن، والشيء في الشفاعة الخاصة هاي مجذوب رضا على المشفوع لا الأذن بالشفاعة لا هاي يا خالد هاي يا بن سويد هاي يا صلاح ترى عجزنا حولنا على غيركم. ما هو بنت أخاف تسقط. ها أبو صالح ذكرناها قبل أمس يا أخواني. أيهن؟ لا. لا. لا. شلاش؟ عند الباب؟ لا لا لا ما هي بذي. عمها بطالب. ما زالت كبدي حارة، تبي اللي يبردها. عندك شيء؟ لا. ما أين هذا في الحديث؟ لعمها بطالب. وش جاب أبو طالب؟ وين أبو طالب الحديث؟ وين حنا فيه؟ لا. في 70,000. أخرج، أدخل من لا حساب عليه ولا عذاب من الباب الأيمن عن يمين الجنة. هؤلاء هم من سيدخلها بغير حساب ولا عذاب. الله يجعلنا وإياكم منهم. هذا دليلها الثاني مع حديث عكاشة بن محصن قبل أمس. من الباب الأيمن عن يمين الجنة. و70,000 جاء فيهم الحديث المخرج في الصحيحين في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ففرج علي رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى ومن وقومه. ثم رفع عليه سواد أعظم منهم، أعظم يعني أكبر وأكثر، قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية معهم 70,000 مع كل 70,000. وهذا لا يخضع لحساباتكم أيها البشر، هذا ضعف في فهم الحديث. لماذا؟ لأن 70 من ألفاظ العقود تدل على ماذا؟ الكثرة، يدل عليها الرواية في غير الصحيح ومع كل 70,000. بعض الناس يروح يضرب هذه في هذا، لا، المسألة أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. وهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكنهم ذاقوا من هول المحشر ومن شدائده هذا الذي كان إلى أن يشفع الله فيهم رسوله. قال: وهم أي أمتك شركاء الناس في بقية أبواب الجنة. كم أبوابها؟ 8 أبواب، كما ثبت ذلك في السنة النبوية المشرفة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 سنة، مسيرة 40 سنة، هذا الذلفتين في الباب المصراعين. قال: ولا يأتين عليه يوم وهو كظيب من الزحام، كظيب من الزحام من كثرة من يلج الجنان، والمحروم والله من حرم هذا الموقف. الله لا يحرمنا فضله بذنوبنا. نعم. ثم قال: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. اتفق. نعم. عليه يحلف صلى الله عليه وسلم، هو الصادق البار ولو لم يحلف، لكنه يحلف في المواضع التي يلفت فيها الانتباه ويثير فيها مثار التأكيد والتوكيد لأمته. والذي نفسي بيده، حلف بصفة من صفات الله وهي اليد التي بها نفوس الخلق. ومثله ما جاء في الصحيح صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان يكثر أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صل وسلم عليه. إنما بين المصراعين كما بين مكة إلى حمير. وين أهل اليمن؟ وين حمير فيه؟ هل هي إب ولا سبأ؟ محتملة، لأن المملكة مملكة سبأ وبعدها مملكة حمير، وما حمير إلا من أولاد سبأ، فإن سبأ أولاده عشرة، وفي الحديث تفرقت أيدي سبأ، ستة في اليمن وأربعة في الشام، وفي اللفظ الآخر ما بين مكة إلى بصرى، وهذا بيان لسعة ما بين المصراعين، وليس المراد منه فقط بيان المسافة، سعة ما بين المصراعين. في الرواية الأخرى مسيرة ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، تجمعوا عند أبواب الجنة فلم يدخلوها حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بدخولها وكثرة من يلجها. والجنة والنار كما في الصحيحين من حديثي أنس وأبي هريرة لكل منهما ملؤهما، فالنار تمتلئ، وكلما جعل الله فيها من أهلها تقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، حتى تستنفد أهلها وهي تقول هل من مزيد، فيضع الرحمن جل وعلا قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن، في رواية قدني قدني أي حسبي حسبي. أما الجنة التي سعتها سعة السماوات والأرض فيدخلها أهلها وتمتلئ بهم، تمتلئ ويبقى فيها فضل وزيادة، فينشئ الله لها خلقا فيجعلهم فيها، وإن أدنى أهل الجنة منزلة وما فيهم دني وهو آخر من يخرج من النار، يخرج رجل من النار وكان يبتهل إلى الله يا ربي أخرجني من النار، فيقول الله له ألا تسألني غير هذا يا ابن آدم، قال وعزتك وجلالك ما أسألك غير هذا، فإذا أخرجه الله من النار وصار حمما فحمة سوداء فيلقيه في نهر الحياة فينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل. يوم سمع أعرابي النبي حدث به قال هذا ناشئ بالبادية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بقي ما شاء الله له على هذه الحال يقول ربي أسألك أن تدنيني من الجنة حتى بس أنظر، فيقول الله جل وعلا ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تسألني، ألم تعاهدني أنك لا تسألني شيئا بعد ذلك، غلبه ما رجاه من ثواب ربه، وربي يضحك سبحانه وتعالى فيدنيه، وإنه لينظر إلى أهل الجنة وقد أخذ عليه الميثاق ألا يسأله شيئا بعدها، فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا بعد ذلك، فإذا رأى أهل الجنة وهو بعيد منهم يراهم وفي نعيمهم تغلبه نفسه فينسى عهده مع ربه، فينادي يا ربي أسألك أن تجعلني في فناء الجنة، وش الفناء؟ لا، الفناء أمام أبوابها، أمام أبواب الجنة، فناء بيتك لتوزف سيارتك وتهوش مع جيرانك، هذا فناء بيتك، فناء الجنة ما كان أمام أبوابها، ويقول ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني شيئا بعد ذلك، فيقول رحمتك يا ربي، فيضحك الله جل وعلا فيدنيه حتى يجعله في فناء الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها وينظر ما فيما هم فيه، فيأخذ ما شاء الله، يأخذ ما شاء الله على هذا، ثم يقول يا ربي أسألك أن تدخلني عند باب الجنة، فيناديه ربي جل وعلا ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني شيئا بعد ذلك، كم غدر؟ أربع مرات، وربي يعلم ضعفه وعجزه، وهو سبحانه المتفضل عليه وعلينا وعلى عبده، ثم يدخله الله الجنة. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يا عبدي ألا ترضى أن أعطيك كهذه الدنيا وعشرة أمثالها، قال صلى الله عليه وسلم وذلك نعيم أدنى أهل الجنة فيها، كمن أوتي الدنيا من يوم ما خلقها ربي إلى أن يفنيها، وكم؟ وعشرة أضعافها. هذه الدنيا التي قاتلنا لأجلها، تباغضنا لأجلها، تحاسدنا لأجلها، تنافسنا فيها، ولو بكلها على طفسة من طفاسه، وش تلحق عند الجنة؟ ما تلحق شيء. فهي دنيا من دناءتها ودنوها وفنائها وزوالها. إذن كن عاقلا أيها الموفق وأيتها الموفقة، لا تعلق قلبك بهذه الفانية، وعلق قلبك بالآخرة الباقية، وسر ربك ذلك، فلا حول لك ولا قوة ولا هدى إلا بهداية الله لك وتوفيقه إياك. ولا يتأتى هذا إلا بالإيمان الصادق المتبع بالعمل، وإلا لن تدخل الجنة أيها الداخل بمقابل عملك، وإنما برحمة ربك، وهو سبحانه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومجاورة الأنبياء في عليين إخوانا على سر المتقابلين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذراريرنا وولاتنا وجميع المسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبادك ورسلك وملائكتك أجمعين صلاةً وسلاماً أبدين دائمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. شو وقفت عليه؟ حديث أي طويل، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس مثل حديث أبي هريرة وأطول، نرجئه إن شاء الله في المجلس القادم. نعم سم، شو تقول يا مجذوب؟ ها؟ لا، هذا يا مجذوب ممن يخرج من النار بسبب ذنبه، هذا آخر من يخرج من النار، أهل الأعراف انتهوا منهم في عرصات الموقف، من تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. ليس أهل الأعراف آخر من يدخل الجنة، لكن أهل الأعراف آخر من يقضى بهم في العرصات، آخر من يقضى بهم، ولهذا يلتفتون إلى أهل الجنة تطمح أنفسهم يبكون، ويلتفتون إلى أهل النار وهم يعذبون يخافون أن يكون هذا مآلهم. لكن هذا آخر من يخرج من النار ممن في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وآخر من يدخل الجنة، والله أعلم. سم يا أبو صالح. أي سمعتوا هالسؤال؟ هالسبعون ألف الذين معهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما عليهم ذنوب؟ ما هنا أحد ما عليه ذنوب، ولهذا لما ذكرهم عليه الصلاة والسلام قال ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام فخاض فيهم الصحابة، سمت إليهم هممهم، طمعوا أن يكونوا منهم، فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله فهاجروا معه، وقالوا آخر غير ذلك، فجاءت البشارة على لسان البشير صلى الله عليه وسلم، خرجوا هم يخوضون في هؤلاء السبعين، فذكر صفاتهم الأربعة. ودكم تصيرون منهم؟ ودكم؟ جودوا هالصفات. قال هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم لكمال توكلهم على الله، يصبرون على البلاء، ما هم ما يرقون، يرقون غيرهم، لكن الاسترقاء لا يطلبون من أحد الرقية لكمال توكلهم، لأن في طلب الرقية نوع التفات قلب، وذولا قلوبهم رهيفة متعلقت بالله ما تعلقت بغيره، لا يسترقون ولا يكتوون، مع أن الكي جائز ولا ما هو بجائز؟ جائز، لكن لكمال توكلهم وصبرهم ورضاهم بقضاء الله عليهم تحملوا الألم ولم يتحملوا الكي، لأن الله يكرهه والرسول يكرهه. ولا يتطيرون، ما عندهم تشاؤم، ما تنعقد أنفسهم بتشاؤم ولا بتطير، لا بزمان ولا بمكان ولا ببوم ولا بسارح ولا ببارح ولا بحمار ولا بأبرص ولا بأكسح، وجماع ذلك في الرابع وعلى ربهم يتوكلون. الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا منهم والدينا وجميع المسلمين. في نقطة يا شيخ، يعني إذا جاء من يرقيهم دون أن يطلبوا جزى ذلك. شو؟ إذا جاء رجل يرقيهم من دون أن يطلبوا جزى ذلك. هذه أفتابة حماد، عاد خذوها من حماد. هذه نقطة لنا ولا نقطة ثانية يا حماد؟ نعم، لا يسترقون، الاسترقاء طلب الرقية، لكن ما هو معناها ما ينفعون غيرهم، ولهذا أعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم رقى ولم يسترقي، رقى غيره وعلمنا الرقية ولم يطلب من أحد الرقية، حتى الملكان الذين بعثهم الله لكشف ما به من سحر لم يطلب ذلك منهما، وإنما كان توكله على الله جل وعلا. ولهذا جاء ملكان فوقف واحد عند رأسه والآخر عند رجله يتحدثان، والرسول يسمع، ما به؟ قال الثاني، به طب. قالوا، من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. في ماذا؟ في مشط ومشاطة، في جف طلع نخل ذكر في بئر أريسة، فعلم مكان هذا السحر، فبعث النبي إليها وإذا ماؤها كنقاعة الحنة آسن معفن مخمج، فنزحت حتى أخرج هذا السحر الذي فعله لبيد بن الأعصم اليهودي. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم نعم نعم، اللعانون لا يكونوا شفعاء يوم القيامة، هذا إذا ماتوا وهم غير تائبين، أما إذا تابوا خلاص مساحة التوبة. ومثله من شرب الخمر في الدنيا لم يطعم الخمر يوم القيامة، هذا إذا مات وهو غير تائب، أما إذا تاب منها خلاص ما يلحقه شيء. نعم، المؤمنون يشفعون لبعضهم، ومن الشفاعة ما ذكرناه، وهي شفاعة الترقي في الدرجات، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، ما أنقصناهم من عملهم من شيء، والله أعلم. نعم جيشاني، أروي الحديث المنتقى عن أهله، أولاد من؟ أي نجاوبه ولا نخلي بالمنتقى الجواب ذا؟ ها نجاوبه في الرهن، إذا رهن ناقة حتى يأتي بدينه، اللي عنده الناقة المرتهم أضربها وجابت، وشو جابت؟ فردية، حوارة تباع بهالملايين، لمن هذه الحوارة؟ تبع لأمها لصاحب الرهن إذا أوفى، وإذا لم يوفي تباع ويؤخذ الدين ويرد الباقي على صاحبه، فالأصل وما تبعه يرجع إلى من؟ إلى الأصل. أما لبنها وركوبها فمعها بضمانها كما جاء في الحديث، والله أعلم. نعم سم، وش يسوي؟ أي سمعت السؤال، رجال أرخمه يكرم من عندي يأمر زوجته بكشف وجهها، وأبوها ينهاها عن ذلك، من تطيع، زوجها أو أباها؟ تطيع ربها، تطيع من؟ ربها الذي أمرها بأن تستر جسمها ووجهها عن الرجال الأجانب، وطاعة ربها من طاعة ربها طاعة من يأمرها بالخير وهو أبوها، ولا تطع زوجها في هذه المعصية. وقاعدة، قاعدة، إن تعارض أمر الله مع أمر البشر فإنها يقدم أمر الله. لو أدى إلى الطلاق أبدلها الله خير منه، لأن تركته لله ما بدأ مطمع، اللهم لك الحمد، هذا ما فيه مطمع. الذي يأمرها أن تكشف، وين غاريته؟ يأمر زوجته تكشف وجهها أمام الرجال، أين رجولته؟ أين مروءته؟ لا، بل أين دينه؟ فهذا السعادة لها إن فارقها وابتعدت عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.